الشروح المهمة جدا التي أوصي بها طلبة العلم لما فيها من غزارة العلم وفيها من المادة العلمية الدسمة، خاصة مسألة المقارنة بين الروايات والترجيح بينها بالذات والجواب عن الاعتراض على الروايات، هو هذا الكتاب الجليل الذي ألفه العلامة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. الشيخ عبد الله الفوزان يعني وفقه الله عالم جليل، يعني قد شابت لحيته في العلم تدريسا، وما بدأ يخرج كتبه حتى هضم كتبه التي قاعد اللي جالس كتب تخرجها، ترى شروحات أكثر كتب الشيخ شروحات اللي قاعد تصدر الآن، هو ما خرجها إلا بعد ما مارس التدريس قرابة 30 سنة، بدأ يخرج بعد ذلك النتاج العلمي. مثل هذا الذي ينطبق معه العلم ما بين أخذ وعطاء وأخذ وعطاء وتقييد وانتقاد، ثم يخرج الشيء الصافي له، يخرج شيء ماتع، والحقيقة كتبه كلها ماتعة. شرح بلوغ المرام في هذا الشرح الجليل سماه منحة العلام، في شرح بلوغ المرام طبع فيه 10 مجلدات، وهذا 11 فهارس، هذا 11 فهارس من إصدارات دار ابن الجوزي، وطبعا وفقهم الله صاحب دار ابن الجوزي أبو فواز يعني وفقه الله، ودخل معنا قبل ذلك يعني محتكرين عبد الله الفوزان، يعني من أراد شروح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان تراها موجودة كلها عند دار ابن الجوزي. الحقيقة شرح ماتع بمعنى الكلمة، يعني فاق المعاصرين، مع وجود ترى مع وجود بعض العلماء شرحوا الكتاب، يعني رحمة الله عليه الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين له شرح فتح ذي الجلال والإكرام، عبد القادر شيخ الحمد سماها شرعة الإسلام أظن أو شو من ذلك 10 أجزاء تقريبا، الشيخ عبد الله بسار رحمة الله عليه أيضا توضيح الأحكام، صحيح ومجموعة يعني في شروحات، لكن طالب العلم يهمه النواحي العلمية الدقيقة اللي قد لا يتطرق إليها كثيرا. وفقهم الله جميعا.